الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كثيرا ما قلت لكم أيها الإخوة أن هذه الحياة لو لها إعادة أو فرصة ثانية لكان يسوغ لنا أن نجرب. يعني لو إنسان عاش الحياة دي ومات فقال رب ارجعون، فقال الله له ارجع، كان الإنسان يبقى مفيش مشكلة نجرب الحياة دي، ولو طلعت غلط لما نموت في المرة الجاية نبقى ايه، نبقى نصلح. لكن المشكلة ان مفيش مرة تانية. اخطر الامور التي تواجه الانسان، وبعد ما قلت اخطر تردد، هقول اخطر الامور اللي تواجه الانسان سكرات الموت ولا دخل في القبر ولا فزعة يوم القيامة ولا أهوال القيامة. أنا كنت أقول أهوال القيامة لكن لقيت إن الخطر كتير قوي. من أول سكرات الموت، اللهم ثبتنا عند سكرات الموت. يا شباب، والله والله والله في هذه الأيام، يعني في هذه الشهور، في الست شهور الماضية، شاهدت حالات احتضار، رأيت الخطر مجسما، سمعت بأذني وشاهدت بعيني حالات الكفر عند خروج الروح. والله اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الخاتمة، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. هذا في الدنيا، سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا. لسه حدثوني أمس عن فلان من الناس مات، فكفنوه ووضعوه في تابوت، فاحترق التابوت بالسيارة، السيارة ولعت فاحترق في خشبة الميت قبل أن يدفن. واحد من المشهورين، نسأل الله أن يسترنا ولا يفضحنا. ما يجي نتكلم عن الخطر، مش عارف أقول لك الخطر إيه ولا إيه، بس أهوال القيامة خطر لا يطاق إلا أن يثبتك الله الخلاق، خطر شديد. انظر إلى هذا الموقف، موقف الصراط، الصراط جسر منصوب على جهنم، أحد من السيف، أدق من الشعر، وعليه كلاليب وحسكة وشوك كشوك السعدان. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصراط ظلمة، ظلام دامس، فيحتاج الإنسان للمرور على الصراط يحتاج النور يبصر به. تقسيم الأنوار على قدر أهل الإيمان، على قدر الإيمان تعطى النور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمنهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالكوكب الدري، ومنهم من نوره كالقمر، ومنهم من نوره كالمصباح، ومنهم من نوره على إبهام أصبع رجله، يضيء مرة ويطفئ مرة، على قدر الشغل. أنا مش عارف أقول إن الصلاة ده أخطر شيء، ليه؟ لأن كله خطر وكله صح وكله يخوف وكله لن ينفعك فيه إلا الله. مفيش حاجة تنفع بقى هناك. الذي يعطي الأنوار مين؟ الله، على قدر عملك هنا في الدنيا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المنافقين، اللهم إنا نعوذ بك من المنافقين. المنافقين كانوا في الدنيا زي ما قلنا ماشيين مع الريجة، مع السيرة، مع الحلية. إذا كان الأمر أهل الإيمان يبقى مع أهل الإيمان، ونتكلم عن الإسلام ونسمي بأسماء إسلامية، ونتكلم عن العدل الإسلام وفضل الإسلام وإذا كان الإسلام بيحارب وبيعادى وبيتنكر له كانوا مع التانية ويتنقصون ويألفوا حكايات وينشروا قصص وكتب وكل حاجة. أدام هي التانية هي اللي ماشية اليوم دول لإرضاء أسيادهم من الكفار والمشركين. الشاهد هؤلاء المنافقون يخادعون الله والذين آمنوا. دايما يقولك أنا مسلم ومحب الله زيك وبطلي، ويصر أنه يدر هذا. الشاهد يوم القيامة زي ما ربنا قال إيه؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فيخدعهم، يعطيهم نورا ظاهرا يظهر، حتى إذا توسطوا الجسم سلب الله منهم نور. مشوا على الصلاة خطوتين بقوا بالوضع وياخد منهم النور. وتخيل انت بقى، وانا دايما اقول الحديث الضعيف ده، حديث الضعيف انه يبعث الله قوما يوم القيامة فيقول للملائكة خذوهم الى الجنة، حديث ضعيف، انا بقول ضعيف قبل ما اقوله، حتى اذا دنوا منها وشموا عبيرها ورأوا قصورها نودوا أن يصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها، فيرجعون بحسرة وندامة لم يرجع الأولون ولا الآخرون بمثلها، فيقولون ربنا لولا أدخلتنا النار قبل أن ترنا الجنة. يقول يا رب ليه عذبت بعد ما شفنا الجنة، دخلنا جهنم، لكننا دخلنا جهنم ابتداء. فقال الله: أردت بكم ذلك لأنكم كنتم تخشوا الناس ولا تخشوني، وتتركوا للناس ولا تتركوا لي. هذا من أيضا من مخادعة الله للمنافقين. أنا بقول إن هم وهم ماشيين كده رايحين الجنة، طبعا في عقولهم وقلوبهم هم عارفين انهم كانوا في الدنيا ايه؟ منافقين. هم عارفين يقينا بيخادعوا، فقاعدين يقولوا في دماغهم شفت بقى رايحين الجنة، ها عشنا في الدنيا اوانطة وهندخل الجنة اوانطة كمان، في رؤوسهم يقولوا كده في فكرهم. فكذلك حين يعطوا النور ويمسع الصراط والمؤمنين يعطون النور معهم نور زي المؤمنين، وبيفكر في دماغه شفت عدت على ربنا برضه، هكذا ظنهم، فيسلب الله منهم النور. وتخيل بقى، انا عايزك غمض عينك كده وتتخيل معايا ظلمه وجسم تحت رجلك ادق من الشعر واحد من السيف، واقف عليه وسلب النور، يكمل فين؟ يروح فين؟ يقول ايه؟ ينادونهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. المشكلة انهم ينادوا المؤمنين. شوف ابن الجوزي في التفسير في قول الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يقول ابن الجوزي: أكبر ذنوب أهل النار جهلهم بالله. لو علموا ما لمالك هنالك ما قالوا يا مالك، وبيقولوا يا مالك، هو مالك يعملوه ايه؟ فها هنا ايضا على الصراط وفي الظلمة ويقولوا ايه للمؤمنين؟ انظرونا نختبس من نورك، لانهم في الدنيا منافقين تعلقت قلوبهم بالاسباب وعاشوا للواقع للدنيا للاعمال ونسوا الله. احنا عايزين النهارده نقف على نفسنا وقفه. الرساله بتاع النهارده بقى ايه؟ ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ فهل اعددت جوابا لكل سؤال؟ الله سيسالك، الله ما منكم الا وسيكلمه رب، ليس بينه وبينه ترجمان، كلها ربنا يكلمه الكل، وعن كل شيء سيسألك، كل شيء صغيرة وكبيرة الله سيسألك. عندك إجابة؟ عندك إجابة؟ الخطر، وبدا لهم من الله إيه؟ ما لم يكونوا يحتسبون. إنك تفاجئ إن ربنا بيسألك على حاجات ما كنتش متوقع ان الاسئله تيجي فيه، ما كانش على بالك ان ربنا يسالك في الموضوع ده بالذات. ولقد هتك الله استارهم وكشف اسرارهم وضرب لعباده امثالهم واعلم انه كلما انقرض منهم طوائف خلفهم امثالهم فذكر اوصافهم لاوليائهم ليكونوا منها على حذر وبينها لهم فقال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. أسروا سرائر النفاق فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم وفلتات اللسان، ووسمهم لأجلها سيما لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان. ظنوا أنهم إذا كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على الصيارف والنقاد، كيف والناقد بصير، كيف والناقد البصير قد كشفها لكم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. فكيف إذا جمعوا ليوم التلاقي وتجلى الله جل جلاله للعباد وقد كشف عن ساق، ودعوا إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أم كيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم؟ اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار. كيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم وهو أدق من الشعر وأحد من الحسام، دحض مزلة مظلم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به مواقع الأقدام، قسمت بين الناس الأنوار وهم على قدر تفاوتها في المرور والذهاب، وأعطوا نورا ظاهرا مع أهل الإسلام كما كانوا في هذه الدنيا، يأتون الصلاة والزكاة والحج والصيام، فلما توسطوا الجسر عصفت على أنوارهم أهواء النفاق فانطفأت ما بأيديهم من المصابيح، فوقفوا حيارى لا يستطيعون المرور، فضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور، سور له باب. هذا الوضع، رب قنا عذابك يوم تبعث عباد، اللهم لا تخزنا يوم القيامة. لذلك نقول أننا بحاجة إلى الله، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. لسه بنصح احد اخواننا بقول له يا ابني الليله كده قوم بايه واحده، رب اني مغلوب فانتصر. قل له يا رب انا مغلوب من هوايا انتصر لي، رب اني مغلوب فانتصر، مغلوب من نفسي الاماره بالسوء فانتصر لي منها، مغلوب فانتصر، مغلوب من الشيطان الرجيم فانتصر لي يا رب، مغلوب من شهوتي انتصر لي يا رب، انتصر لي من نفسي. ان تشكو نفسك الى الله، هذه صفات المنافقين اطال ابن القيم فيها. نكتفي على ما ذكرنا وننتقل الى النوع الرابع من انواع المحرمات، الفسوق. واخطر ما في الفسوق قول الله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. ان يكون اسمك مؤمن ثم يتغير اسمك فيصبح اسمك عند الله فاسق. سبحان الله، يعني اسهل منا لو شبهناها ببساطه ان تجد انسان كان صاحب مركز كبير ثم سلب منه هذا المركز فصار اوضع انسان في المجتمع، كيف يكون حاله؟ لذلك الفسق، فسقت الدويبة يعني خرجت، الفسق الخروج. والفسق في كتاب الله نوعان، مفرد ومقرون بالعصيان. المقرون بالعصيان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذا اقترن الفسوق بالعصيان فالفسوق فعل المنهي والعصيان ترك الأمر، والعصيان إيه؟ ترك الأمر. العصيان أن يترك الإنسان الأمر لا يفعل الأمر، فهذا عصيان. أما أن يفعل ما نهي عنه فهذا اسمه فسوق، فهذا اسمه فسوق. فلذلك هذا الفسوق نوعان، فسوق كفر وفسوق لا يخرج من الملة. الذي هو فسوق كفر مثل قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وما يضل به إلا الفاسقين اللي سماه ربنا في الأول كفرة، هي دي قضية الاستهزاء بشرع الله، التنكر لشرع الله. للأسف الشديد الاستهزاء بالشرع وبالدين وانتقاص الشرع واتهام الشرع بقى كتير جدا اليومين دول، وفي جرأة عجيبة على الدين، على صفحات جرائد وصفحات مجلات وإذاعات وقنوات فضائية وغيره. وأخطر ما في هذه القضية، أخطر شيء أن يكون الدين محل نقاش، المسلمات محل نقاش. وهذا هو المراد، يعني حين يدعى الإنسان إلى مجلس، مجلس مناقشة عشان تناقش إيه؟ تناقش الموضوع اللي عايزينه يتناقش دينيا، إن الإسلام بيعمل للناس كبت جنسي، هو ده الكلام اللي عايز يطرح، إن الإسلام ظلم المرأة، إن الإسلام لم يعطي الإنسان الحرية في التصرف. هذه الثلاثة العناوين كفر. انتقاص الإسلام كدين هو انتقاص لرب العالمين، لازم يتضح هذا الأمر. الكلام يراد أن تكون كل القضايا، قضايا الإسلام مطروحة للنقاش، وخلي صدرك واسع ونتناقش، وانت أقول ونقول. هذا العمل انك انت توصل الدين الى ان يناقش كل شيء فيه قابل للمنافسة، هذا تضييع للدين. والكلام ده انا قلت من اصول الايمان، من اصول الاسلام، ان هناك قضايا في الاسلام غير قابلة للمناقشة، مسلمات غير قابلة للمناقشة. يعني الوقت لما نيجي نناقش ان المرأة في الدين الاسلام نصف الرجل، قلت طب تعالى نناقشها دي بالعقل كده، نص ليه؟ هل هذا كلام يقبل المناقشة؟ انتهينا، قال الله، الموضوع منتهي حين يحرم الاسلام الاختلاط ويأمر بالحجاب. تعال ناقش المسألة دي، المسألة دي تقبل المناقشة؟ المسألة لا تقبل المناقشة، انتهينا، الموضوع منتهي، ويتهم الإسلام وينتقص منه. هذا فعل المنافقين، نعوذ بالله منه. الشاهد إيه؟ إن الآية يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل، بعوضة فما فوقه. الكفار يقولوا ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ سبحان الله. ودي من قضية تتكلم أمس عن السنن الربانية، سنة من السنن الربانية، أن الله عز وجل في كتابه محكم وإيه؟ ومتشابه، في الشرع فيه محكم ومتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لذلك ابن مسعود قال إيه؟ إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، يتتبعون ما تشابه منه، فاعلموا أنهم الذين سمى الله، فاحذروهم، احذروهم. الله يضرب هذه الأمثلة ابتلاء، وهنا يتمايز المؤمن المصدق يقول آمنت بالله، والمنافق يقول طب ليه؟ وإيه السر في الموضوع ده؟ لا أنا عايز أفهم، ويتدخل في كل شيء بعقله. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. خلي بالك بقى، الفاسقين فسق يعني خرج، خرج اللي في قلبه. كنت بقول امبارح برضه آية في صلاة العشاء، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. القراءة الأخرى، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، على هذا فقس القلب الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والعقل الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والبيت الطيب يخرج أولاده بإذن ربه، والذي خبث يطلع نكد. وافتكر كلمة نكد دي واضحة ولا مش واضحة؟ معروفة قوي في زماننا، النكد كتير قوي. عرفت بقى سبب النكد جاي منين؟ ان فيه خبث، البيت فيه خبث، يبقى فيه نكد، والعكس بالعكس، فيه نكد يبقى فيه خبث. شوف الخبث ده فين؟ الخبث جهاز خبيث موجود في البيت، ولا فيه فعل خبيث بيتعمل في البيت، ولا فيه أقوال خبيثة بتتقال في البيت، ولا فيه شخص خبيث موجود في البيت؟ اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. هي دي، فالقلب الخبيث يخرج منه كل فكر خبيث، الذي خبث لا يخرج إلا إيه؟ نكدا، لا يخرج إلا نكدا. فلذلك هو في قلبه خبث. قلت لكم قبل كده في امتحان القلوب، امتحان القلوب لإظهار العيوب، أن من أسر سريرة في قلبه فلن يموت حتى يظهرها الله في عمله، إما ليتوب عليه منها ويطهره منها، وإما ليقيم حجة عدله عليه فيعذبه بذنبه. اللي في قلبك هيطلع هيطلع لازم أي خبر. فلذلك كانت هذه الابتلاءات سنة ربانية، يبتلي ليظهر العيوب، ليخرج ما في القلوب، ليبين البواطن. لازم. وهو ده قضية الفسق. الفسق بقى اللي هو ليه الخروج، الحاجات دي تخرج، الوساخة كلها اللي في القلب تطلع وتبان وتظهر. وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ده فسق كفر. وقال تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. فهذا فسق كفر، هو التكذيب بآيات الله. فسق الكفر الإنكار القلبي، وإن ظهر القناعة الظاهرة، وإن كانت القناعة الظاهرة الإنكار القلبي فيحصل فسق يخرج على اللسان. أما الفسوق الذي لا يخرج عن الإسلام فهو كقول الله تعالى: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. هو إيه اللي وإن تفعلوا؟ الآية آية الدين، مش كده؟ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. إن تظلموا الكاتب أو الشهيد هذا فسوق، إن تظلموا الكاتب أو الشهيد فهذا إيه؟ فسوق. إن تظلموا الكاتب، واحد كاتب تديله أجره، شهيد جيش ما تحصلوش. ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا شهيد. مثل يبقى إذن كل ظلم للعباد فهو فسق، كل ظلم للعباد فسق. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يبقى ذكر الله عز وجل أن السخرية والغيبة والتنابز بالألقاب فسق. قال تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هكذا هذه المعاصي فسق، فسوق، ظلم العباد وحقوق العباد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. تأمل، إياك أن تستهزئ بأحد أو تسخر من أحد أو تحتقر أحد أو أن تستصغر أحد. أخفى الله أولياءه في جميع خلقه لكي لا يستهزئ بأحد. أنت ما تعرفش اللي قدامك ده لعله أفضل منك عند الله، لعله أفضل منك عند الله بل أكثر من ذلك. حديث صحابة الشيخ الألباني في صحيح الجامع: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يجلسون على دواب يتحادثون، فقال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسية فرب مركوبة خير من راكبها وأفضل وأكثر ذكرا لله منه. ممكن البعير أو الحصان أو غيره من هذه المركوبات الدواب تذكر الله أكثر منك. شو بقى حتى الدواب أميرت ألا تحتقرها، شيء عجيب جدا ألا تحتقر أحد. ولذلك عرف العلماء التواضع فقالوا التواضع، قالوا وحد التواضع أنه كلما مر بك أحد اعتقدت أنه أفضل منك. تعريف التواضع حد إن أي حد يعدي عليك تقول أهو ده أحسن مني، أهو ده أفضل مني، أهو ده أقرب لله مني، أهو ده أطوع لله مني، أهو ده أطيب مني، أهو ده أحسن خلقا مني. حد التواضع. اللهم اجعلنا من المتواضعين. لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. سبحان الله، مع أن قوم يدخل فيها الرجال والنساء بس خص النساء بالذكر لأن فيهن أغلب، لأن مسألة السخرية فيهن أغلب. فقد تسخر الغنية من الفقيرة، أو تسخر الجميلة من الدميمة، أو تسخر الطويلة من القصيرة، أو تسخر النحيفة من السمينة، أو العكس. قد تسخر المرأة من المرأة وكل السخرية على الصورة، أما ما في البواطن فيعلمه يعلمه الله، يعلمه الله سبحانه وتعالى. فلذلك قد تكون هذه سبحان الله العظيم. عبد الله بن عباس رأى صحابيا فقال تريد أن أريك أحدا من أهل الجنة؟ قال نعم. قال هذه المرأة السوداء، هل ضرها سوادها؟ هي بقت من أهل الجنة. ذلك سلمان الفارسي لما واحد قال له يا كلب، قال إن دخلت الجنة فلا يضرني ما قلت، وإن دخلت النار فالكلب خير مني. هو ده المقياس. أسود أبيض، طويل قصير، سمين نحيف، غني فقير، ضعيف رئيس زعيم أو عبد حقير، أو معاه دكتوراه أو ما معاهش خالص، مش دي المقاييس، مش دي المقاييس. المقاييس مختلفة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم يعني إيه؟ أفضلكم، أفضلكم. إن أفضلكم عند الله التقي. هذا هو المقياس. طب تقدر تعرف التقوى؟ التقوى ها هنا. يبقى مين أتقى، الأخ ده ولا الأخ ده؟ لا تدري، لا يعلم التقوى إلا الله، لأن محلها القلب. فإذا أنا لا أدري، فكل الناس عندي أفضل مني. لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء ولا تلمزوا أنفسكم. يعني إيه لا تلمزوا أنفسكم؟ اللمز العيب. لا تعيبوا أنفسكم. العلماء يقولوا إيه؟ لا يعب أحدكم أخاه فكأنما عاب نفسه. سمى الله الأخ نفسك. لا تلمزوا أنفسكم يعني لا يلمز بعضكم بعضا. فأخوك ربنا سمى نفسك في عدة مواضع. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني على من في البيت، على إخوانكم. اقتلوا أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا. أخوك زي نفسك. ولذلك تنبهت أمس إلى سنة مهجورة، الدعاء للأخ بظهر الغيب. الرسول صلى الله عليه يقول صلى الله عليه وسلم دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة. وكل الله ملكا عند رأسك كلما دعوت يقول آمين ولك بمثل. عندك ملك معطل عاطل مش مشغله انت خالص، واقف فوق راسك مستني ان انت تدعي لأخوك. لو كل واحد منا يفكر كده النهارده دعا لكم اخ. السنه دي مطلوبه، وفيها صلاح عظيم. لعلك بدعائك لأخيه وإن كان على غير منهجه، وإن كان عاصيا، وإن كان فاسقا، وإن كان مجرما، ادعيه ادعيه ربنا يهديه، ربنا يتوب عليه، ربنا يصلحه، ربنا يعافيه، ربنا يفهمه، ربنا يشرح صدره للحق. ادعيه، هتخسر ايه؟ الملك يقول آمين والملائكة دعاء مستجاب، ولك بمثل. كسبان ولا خسران؟ فلما تحب حاجة لنفسك ادعي بيها لأخوك وانت تطلها. فلذلك أيها الإخوة ينبغي ألا ننسى هذه الدعوة الطيبة. وبالمناسبة قيل لأعرابي: هل تحسن الدعاء؟ قال: نعم. فرفع يديه وقال: اللهم كما رزقتنا الإسلام من غير أن نسألك، لا تحرمنا الجنة ونحن نسألك، فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. أحد السلف اشترى لأخيه هدية ب100,000. الإمام أحمد قال: ليس في إكرام الإخوان إسراف، إكرام إخوانك مفيش إسراف. قال: لو جمعت الدنيا في لقمة فوضعها المسلم في فم أخيه المسلم ما كان هذا بسرف. فاشترى لأخوه هدية ب100,000، فقال: اشتري له هدية ب100,000. قال: سبحان الله، استكثر عليه 100,000 كيف وأنا أسأل الله له الجنة. إذا كنت أنا بقول يا رب دخلوا الجنة، يعني أديله الجنة عشان مش على حسابي، لكن لما تبقى على حسابي أدخل. فهكذا يكون التعامل بفخر، أنك إذا لماذا تبخل على أخيك بالدعاء؟ أنت مش خطر حاجة، تدفع كم في الدعاء؟ ولا شيء، ده أنت الكسبان. فلذلك لا تلمزوا أنفسكم، لا يعب أحدكم أخاه، ما تعيبش على حد. إياك أن تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وكل ذنب عيرت به أخاك فهو صائر إليك. أي حاجة تعير بها أي حد ستبتلى بها حتما، لازم، سنة سنة. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، دعك من الألقاب المكروهة والكلمات القبيحة. المؤمن عفو اللسان، عفو اللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بسذاب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. لذلك هذه مناقشات، ولك مسألة الجنس في الإسلام، كلام بذيء. والإسلام يرفض مناقشة هذه المسألة جهرة قولا واحدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة تسأله عن الطهارة من الحيض، قال: خذي فرصة من قطن فتتبعي بها أثر الدم. قالت: كيف أتتبع به أثر الدم؟ قال: سبحان الله. قال: سبحان الله، تتبعي بها أثر الدم، ما تصلي عليه، علمنا الأدب، ما تصلي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا نقعد نناقش المسائل دي ونحكي فيها، هذا سوء أدب، ينافي الإسلام، ينافي أدب الإسلام من أصله. لا تنابزوا بالألقاب، نهى الإسلام عن أن ننطق بالألقاب السيئة. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وسمى كل هذا فسوقا. ثم ننتقل إلى نوع آخر من الفسوق خطير: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. خلي بالكم، والكلام ده أظن في مثل هذا المجلس هنا في المكان ده قلته، إن أنا عشت سنين وأنا فاهم يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لكن لما يجي لي مؤمن بنبأ المفروض ما تبينش، الأمر بالتبين عند مين؟ عند خبر الفاسق. ولكن بعد كده فهمت وتعلمت أن المقصود أن كل من نقل خبرا فهو فاسق حتى يثبت صدقه، لأن اللي نقل الخبر أصلا الوليد بن عقبة بن أبي معاوية، ما كانش فاسق، كان فاسق ما كانش فاسق، لكن لما ظهر كذبه فسق بهذا الكذب. عرفتم؟ يبقى القضية كل اللي يجي ينقل كلام يبقى ايه؟ فاسق حتى يثبت ان الكلام ده صدق. لا، وفي النميمة يبقى فاسق قولا واحدا. النميمة يعني ايه؟ نقل الكلام على جهة الإفساد. نقل الكلام على ايه؟ جهة الإفساد. يعني ايه على جهة الإفساد؟ يعني يجي يقول للأخ فلان، يا أخ محمد ده فلان بيقول عنك كذا وكذا، قصدك ايه؟ الإفساد ما بين الاثنين، يبقى دي نميمة فسق. نقل الكلام على وجه الإفساد، على إرادة الإفساد، ابتغاء الإفساد ما بين الشخصين، هذا فسق. فلذلك جاء رجل إلى الإمام الشافعي وقال له إن فلانا يقول عنك كذا وكذا. قال إن صدقت فأنت نمام، وإن كذبت فأنت فاسق. تحب نتبين؟ قال تبت إلى الله. يا سلام لو نعملها دي، لو سلام لو يبقى ده مبدأ عندنا. جاي بيقول له يا شيخ عبد المجيد ده فلان قال فيك كذا وكذا، طب اقعد يا واحدة واتصل فلان، تعالى لو سمحت دي واحدة عشان عندي واحد عايزك. اقعد. بتقول ايه بقى انت؟ لا لا ما بقولش حاجة، خلاص سلام عليكم. لا سلام عليكم ليه؟ قول لي بقى كنت بتقول ايه؟ ونتبين وتنتهي القضية تماما تماما. الإمام الشافعي يقول قبول السعاية شر من السعاية، السعي بالكلام يعني، قال لك انك تقبل الكلام أسوأ من اللي بيتكلم من الناقل. ليه؟ قال لأن قبول السعاية إجازة، لأن قبول السعاية إيه؟ إجازة. أنت بتجيز النميمة لما تقبل الكلام، يبقى بتجيز النميمة، والإجازة صر شر من السعاية أصلا، أشر خطر. زي الإمام الحسن البصري كان أجلس ونجلس، ودخل رجل فقال أحد الجلوس يا أبا سعيد إن هذا الذي يجلس أمامك يأتي ليتتبع سقط كلامك ويخرج فينقل كلامك ويخطئك. فقال له يا بني إني قد أطمعت نفسي في جوار الله فطمعت، وأطمعت نفسي في الزواج من الحور العين فطمعت، وأطمعت نفسي في السلامة من الناس فلم تطمع. قال له نفسي أبقى في الجنة مع ربنا؟ قلت آه يا ريت والله. قلت نفسي أتزوج حور عين؟ آه يا ريت والله. نفسي ما حدش يتكلم عليا؟ لا لا دي مش ممكن، ما تحلمش إن ما حدش يتكلم عليا، إن ما حدش يهديني، دي مش هيحصل. لذلك لما سأل الإمام أحمد بن الحنفي كيف السلامة من الخلق؟ قال أن تعطيهم مالك ولا تأخذ من أموالهم شيئا، وأن تصبر على أذاهم ولا تؤذيهم أبدا، وأن تكرمهم وتعطيهم ولا تسألهم شيئا. قال إنها لشديدة. قال وليتك تسلم. وياريت كمان بعد ما تعمل كده وليتك تسلم. علماء يقولوا كده لم يسلم من الخلق أحد حتى الله يرزقهم ويعافيهم وهم يدعون له الولد. يعني ربنا في حد بيكرم الناس أكثر من ربنا ومع ذلك يسبونه سبحانه وتعالى. اللهم لعن الكافرين. الشاهد ألا تقبل قول أحد في أحد. عشان كده في كتاب الأخوة باب من أبواب تعميق أواصر الأخوة باب سد باب النقل ورد قالة السوء. سد باب النقص ما تسمعش فلان قال مش عايز اسمع فلان حد فلان راح فلان جيت فلان عمل فلان سوى مش شغلة لا تسمع من احد في احد شيئا وانما يسمع الفارغ العالم الفاضي لكن اللي مشغول بربنا فاضي يسمع مش فاضي عندوش وقت يسمع من حد حاجة فلذلك هذه القضية الخطيرة يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم إيه فاسق بنبأ فكل ما يأتي بنبأ فاسق حتى يتبين صدقه نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق ويجعلنا من أهله اللهم إني أسألك أن ترزقنا الصدق وتجعلنا من أهله أما الفسوق الذي تجب التوبة منه فهو كثير فسق العمل نوعان مقرون بالعصيان ومفرد كما ذكرنا المقرون بالعصيان يبقى العصيان رد الأمر لا يعصون الله ما أمرهم لا منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري فالمعصية في الأمر والفسوق في النهي الفسوق في النهي قال تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ولكن إذا جاء الفسوق مفردا فإنه يعم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أهو رفض الأمر وسمي فسقا فالتقوى اتقاء مجموع الأمرين يبقى اتقاء الفسوق والعصيان هو التقوى وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق والعصيان أما فسق الاعتقاد فهو منه مكفر أيضا ومنه غير مكفر فسوق الاعتقاد فإذا كان الاعتقاد أن الله ظالم فهذا فسق كفر الاعتقاد أن دين الإسلام غير كامل هذا كفر الاعتقاد أن دين الإسلام لم ينصف المرأة هذا كفر الاعتقاد وهكذا أما الاعتقاد الذي هو فسق مثل التأويل أن تنفي ما أثبته الله لنفسه أو تثبت ما لم يثبته الله لنفسه هذا نوع من أنواع الفسوق كذلك قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية فهذا أيضا نوع من أنواع الفسوق كتمان العلم وفي مواطن الشبه خصوصا أن تجلس في مجلس وترى أن الإسلام ينتقص وتستطيع أن ترد وعندك العلم أن ترد ولا ترد نوع من الفسوق كتمان العلم أن ترى جهالا يخبطون بجهل وتسكت فلا تعلم كتمان العلم أن تكون في بيتك وترى الزوجة والأولاد لا علم لهم بالدين والشرع وتقصر في أن تتعلم وتعلم فسق كل هذه أنواع من أنواع الفسق نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفسق والعصيان اللهم جنبنا الفسق والعصيان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين ثم الإثم والعدوان قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كل منهما إذا أفرد تضمن الآخر نحن نقول إن المعنى ده كتير أو في الإسلام الفقير والمسكين الإسلام والإيمان البر والتقوى الفسوق والعصيان الإثم والعدوان هذه الكلمات المقترنة إذا اقترنت يبقى كل واحد بمعنى إذا افترقت يبقى كل واحد يتضمن الآخر عشان كده يقولوا كده إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع يعني الإسلام والإيمان إذا ربنا سبحانه وتعالى قال الإسلام والإيمان قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم يبقى الإسلام حاجة والإيمان حاجة تانية أما في مواضع إن يذكر الإيمان فقط هتلاقي يدخل في الإسلام فقط يدخل في الإيمان كذلك الفقير والمسكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يبقى الفقير حاجة والمسكين حاجة تانية. أما إذا قيل الفقراء يبقى الفقراء والمساكين هم حاجة واحدة. الفقراء يدخل فيها المساكين يعني. المساكين يبقى المساكين يدخل فيها الفقراء. كذلك هنا الإثم والعدوان. الإثم والعدوان هو فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به. الإثم والعدوان. فكل إثم عدوان وكل عدوان وكل عدوان إثم. لأنه عدوان على أمر رب العالمين. وكل عدوان إثم لأنه يأتم به صاحبه يعني يأخذ ذنب. أما إذا اجتمعوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإيه؟ الإثم والعدوان. قال الإثم ما كان محرم الجنس. أصله محرم كالكذب والزنا وشرب الخمر. أما العدوان فهو تحريم الزيادة على قدر مخصوص. الرسول قال إيه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يعني يغسل يديه ثلاثا ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويغسل يديه ثلاثا فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. يبقى ده اسمه ايه؟ عدوان. عدوان الاعتداء في الدعاء ان تزيد تتزيد في الدعاء. اللهم اجعلني افضل من الملائكة عندك في هذه الدنيا او اجعلني مثل النبي محمد في هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم. وقد علم ان محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. اللهم اجعلني عندك فوق مرتبة جبريل مثلا. مثلا هذا من الاعتداء في الدعاء. في الدعاء في الدعاء في اعتداء. فلذلك الاسم كما عرف ما كان محرم الجنس اصله محرم. اما العدوان ما كان زيادة على القدر المحدود. العدوان تعدي ما ابيح منه الى القدر المحرم والزيادة كالاعتداء في اخذ الحق. يعني أنت لك حق عند إنسان ومش طيب تأخذه تمكنت من أخذه فأخذت أزيد يبقى ده عدوان. ده عدوان سواء كان من ماله أو بدنه أو عرضه. من قال فيك كلمة ترد الكلمة بكلمة إذا زدت يبقى ده اسمه عدوان. هذا العدوان نوعان، عدوان في حق الله وعدوان في حق العبيد. كما إذا تعدى ما أباح الله من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم الله عليه في سواهما يبقى ده اسمه إيه؟ عدوان. اسمه عدوان. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأولئك هم العادون. كذلك تعدي ما أبيح له من زوجته. ما أبيح له من زوجته تعديه إلى غير مسموح به يبقى اسمه عدوان. كذلك من أبيح له قدر معين فتعداه إلى أكثر منه فهو من العدوان. كمن أبيح له نظرة الخطبة أو الشهادة أو المعاملة أو المداواة فأطلق نظره أكثر من المباح فهذا عدوان. والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف مع أن البغي غالب استعماله في حقوق العباد. وعلى هذا إذا أقرن البغي بالعدوان كان البغي بمعنى الإثم يعني محرم الجنس السرقة والكذب والكذب والبهت والابتداء بالأذى. أما العدوان فهو التعدي في أخذ الحق فيكون البغي والعدوان كالإثم والعدوان. ها هنا أربعة أمور ينبغي أن ننتبه. أربعة أمور: حق لله وله حد، وحق للعباد وله حد. فالبغي الاعتداء في حقك من العباد. فالبغي والعدوان والظلم تجاوز الحدين إلى ما وراءهما أو التقصير فيهما فلا تصل إليهما. أنا كتير قلت إن الإسلام زي مربع، حدود أربع للإسلام، في بعض الناس مقصص فلا يصل حتى يدخل داخل الحد، وفي إنسان يدخل بعنف وشدة فيخرج من الجهة الأخرى، وإنسان يستفيل فيخرج من الأطراف من الأجناب. فينبغي أن يحدك الإسلام بحدود أربع تسعى حتى تدخل في الإسلام. فإذا دخلت فلتكن على قدر حدود الإسلام، لا تندفع فتخرج ولا تستطل فتخرج، وإنما تكون في حدوده. فالخروج هو ده اسم البغي والعدوان، الخروج اسم البغي والعدوان، البغي إذا كان في حق البشر والعدوان إذا كان في حق الله عز وجل. هذا هو الإثم والعدوان، وكأن الأمر لا يخلو منه أحد، إما واقعا في إثم أو معتديا في حق. فلذلك وجب عليك أن تتوب. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك. نكتفي على هذا المقدار، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، أن يجعله حجة لنا لا علينا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.